أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مضى معنا في أول هذا الباب الثالث ضوابط سبعة. أول هذه الضوابط شروط وجوب الصلاة وهي خمسة، وقد سبق قبلها شروط صحة الصلاة وهي تسعة حسب ما ذكر المؤلف هنا حفظه الله تعالى. شروط صحة الصلاة: أول شيء الإسلام، العقل، التوحيد، الرابع الطهارة مع القدرة، الخامس دخول الوقت، الثالث ستر العورة مع القدرة، السابع استلام النجاسة في البدن والحب والطاعة مع القدرة كذلك، الثامن استقبال القبلة، التاسع النية. أما هذه شروط وجوب الصلاة، يعني ممكن أن الإنسان يقدم تجاهها سؤالا على من تجب الصلاة، وهذا في الضابط الأول. الباب الثالث فيه سبعة ضوابط. الضابط الأول الشروط وجوب الصلاة، يعني باختصار على من تجب الصلاة. على من تجب الصلاة؟ تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، ويضاف بحق المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، وهي هذه الشروط الخامسة. ولذلك قال الإسلام، العقل، البلوغ، وعدم الحيض، وعدم النفاس. الضابط الثالث أركان الصلاة 14. ثم الضابط الثالث واجبات الصلاة وهي 8. الضابط الرابع سنن الصلاة القولية وهي 11. الضابط الخامس سنن الصلاة الفعلية والهيئات وهي 20. الضابط الثالث مكروهات الصلاة وهي 19. السابع مبطلات الصلاة وهي 80. إذا الباب الثالث هذا يحتوي على كم ضابط يا كريم؟ الباب الثالث باب أحكام الصلاة كم؟ الأول شروط وجوب الصلاة، يعني على من تجب الصلاة، هذا هو السؤال، معنا؟ طيب الثاني أركان الصلاة، الثالث واجبات الصلاة، الرابع سنن الصلاة القولية، الخامس سنن الصلاة الفعلية، السادس مكروهات الصلاة، السابع مبطلات الصلاة. نبتدئ في هذه الليلة إن شاء الله مع شروط وجوب الصلاة في الشرح. فالقوله باب أحكام الصلاة، أي هذا الباب يجمع أحكام الصلاة من التكبير إلى التسليم، من هيئات ومستحبات ومكروهات وغير ذلك. يعني إذا هذا الباب يشمل على أحكام الصلاة. أما صفة الصلاة على طريق الحكاية والإنشاء غير هذا الباب. أنت تريد أن تراجع صفة الصلاة، أنا استرجع إلى كتاب الشيخ الألباني مثلا، صفة الصلاة، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأنك ترى، كأنك إيه؟ ترى. ولذلك الشيخ الألباني لا تجد مثلا يقول شروط مثلا صحة الصلاة يعطي بابا، لا، أو يعطي بابا شروط مثلا وجوب الصلاة، لا، يعطي بابا مثلا مكروه الصلاة مبطلة، إنما صفة الصفة على هيئة الحكاية كأنك تراها نسج على منوال من؟ على منوال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. معنا لما ترجعون زاد المعاد طب الصلاة يقول لك صفة صلاة الشيخ ابن باز أيضا له رحمه الله صفة صلاة الشيخ ابن عبدالله أيضا له صفة صلاة. معنا كثير من الكتاب المعاصرين الذين ألفوا في كتب الفقه ساقوا ضمن كتاب الصلاة صفة صلاة. هنا يقول هذا الباب يجمع أحكام الصلاة من التكبير إلى التسليم، لكن على هيئة إيه؟ أبواب، مش حكاية الصفة والهيئة. قوله شروط وجوب الصلاة، الشروط جمع شرط أو الحاجة، والشرط والذي يلزم من عدمه العدم، يعني الطهارة شرط لو فقدت لا تكون الصلاة صحيحة، لا تجزئ. معنى استقبال القبلة شرط لو فقد على القادر لا تصح الصلاة. معنى وخذ من هذا القبيل، هذا معنى الشرط. الشرط هو الذي يلزم من عدمه إيه؟ العدم، ولا يلزم من وجوده وجود العدم. ممكن أن تكون متوضئ لكن ما تصليش، لكن لا تكون الصلاة إلا بالطهارة ولا تصح إلا بالطهارة. وبقيت الشروط يقول شروط وجوب الصلاة، وأنا أريد أن أفرق بين الشرط والركن. الآن الشرط إما يثبت المشروط وإما يصاحبه. الشرط إما يثبت إيه؟ المشروط كالطهارة، وأيضا مطلوب أن يصاحب المصلي الطهارة. إذا هذا الشرط يتقدم ويصاح. النية كذلك، النية كذلك تتقدم وتصاحب. طيب استقبال قبلة يصاحب ويقارب مع تكبيرة الإحرام على طول، تقول أنت إيه؟ استقبل قبلة. ممكن قبل تكبيرة الإحرام ما تكونش مستقبل قبلة. إذا ده شرط برضه لكن مصاح مش سابق. اذا في فرق بين الشرط والركن. الركن بقى ده جزء من الشيء، ما يكونش سابق، لا يكون متقدما. الشرط يكون ايه؟ متقدما ومصاحبا. وقد يكون فقط الشرط مصاحبا، لكن الركن يكون جزء من الشيء. ولذلك قالوا في الركن هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء إيه؟ الأقوى. الركن الذي يقوم عليه الشيء هو جزء منه، كهذا البناء. العمود هذا ركن فيه، صح ولا لا؟ العمود هذا ركن فيه، الزاوية هذه ركن فيه، الزاوية هذه، الزاوية هذه أركان. ولذلك بني الإسلام على خمس أركان. الإسلام أركان إيه؟ الإسلام. طيب فالآن في فرق بين الشرط والركن. هو ليش جعل الشروط على حدة والأركان على إيه؟ على حدة، لأن الشرط غير الركن. الشرط إما أن يكون سابق ومتقدم ويصاحب أحيانا، وإما أن يكون مصاحب غير متقدم. أما الركن فهو جزء من الشيء كالقيام، ركن في الصلاة على القادر. الركوع ركن في الصلاة على القادر. السجود ركن في الصلاة على القادر، إن جزء من الصلاة. ولذلك لو نسيت ركن من هذه الأركان يجب أن تأتي به. لا يجبره السجود سهل، لا يجبره إيه؟ سجود سهل. وإذا نسيت تأتي الركن وتثبت أيضا السهل. عرفنا؟ ولذلك جعل الشروط على حدة والأركان على إيه؟ على حدة. هذه ليست كهذا، هذه اللغة تدل على هذا، القرآن يدل على هذا، السنة تدل على هذا، اتفاق العلماء يدل على هذا، على هذه التفرقة بين الشرط وبين الركن. ولذلك في أي علم يقول لك هذه العبادة لها شروط ولها أركان، ولا مناقض ولا مبطلات لا مكروهات. طيب يقول شروط وجوب الصلاة، هذا ممكن نقول ايه على من تجب ما الصلاة، على من تجب الصلاة؟ الجواب على كل مسلم بالغ عاقل. وهنا قلنا عاقل وفي شروط صحة الصلاة قلنا التمييز، ولم نقل ايه عفر، هنا قلنا بالغ وهنا قلنا ايه تمييز. شروط صحة الصلاة إن يشترط فيها التمييز، لكن هنا شروط وجوب الصلاة يشترط فيها العقل، عفوا البلوغ. البلوغ قال الشرط هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجودي، وجود لا عدم، والواجب وما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. وجملة ذلك أن هذه الشروط إذا توافرت وجب عليه إقامة الصلاة، هي إيه؟ الإسلام وضده الكفر. الكفر بالله العظيم، الكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والرسل والقدر وما إلى ذلك من الغيبيات المتفق عليها المجمع عليها. إذا الإسلام هذا صدق، لأن الكافر عمله مردود ولا يقبل منه عمل حتى يثبت هذا العمل الشهادتان توحيد. قال الإسلام فلا تجب الصلاة من الكافر ولا تقبل منه وإن كان مخاطبا بها في الآخرة، يعني هو يعاقب على تلك الآخرة ويعاقب على فعل الكفر ويعاقب على ترك الصلاة ويعاقب على عقوق الوالدين ويعاقب على قطع الأرحام ويعاقب ويعاقب ويعاقب. قالوا لم نكن من المصلين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، مع انهم كفار، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخير وكنا نكذب ما هم كذبوا اليوم الدين، اذا الكفار من اساس. اذا الكافر ده مخاطر، لكن لو فعل الصلاه ولم يكن من الكفر لا تقبل منه الصلاه. إذن الصحيح عند الأصوليين أن الكفار مخاطبون إيه؟ بفروع الشريعة. ما معنى مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني يعاقبون على تركيب الفروع مع تركيب الأصول. هم قالوا كنا نكذب بيوم الدين. طب هو إطعام المسكين ده هو الإيمان؟ واجب من الواجبات. نعم، لكن لا يقبل إلا بعد الإيمان. فلو أطعم المسكين وهو لا يؤمن بيوم الدين ويكون مع الخائضين هل ينفعه؟ عبد الله بن جدعان كان يطعم الناس صعب لا ودعم النار. فقالت عائشة رضي الله عنها هل ينفع ذلك يا رسول الله؟ قال لا، انه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. صعب لا، مع انه كان كريما في الجاهليه، والكرم ده يعني شيء عظيم جدا، معناه الكرم والجود والبذل والعطاء والنفقه لطعام الناس المرضى المساكين واليتامى الى غير ذلك، لكنه ما نفعه ذلك لانه لم يؤمن بيوم الدين. فهنا يقول الشرط الاول ايه؟ الاسلام. ولذلك القران يقول ايه؟ فان تابوا واقاموا الصلاه، اول شيء توبه، التوبة من الشرك من عبادة غير الله، تحقيق التوحيد أولا، الإقرار لله بالتوحيد وللنبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة. فلا تجب الصلاة من الكافر، الله سبحانه وتعالى قال وما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. نعم، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. طيب وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناها بال منفوره. قال فلا تجب الصلاه من الكافر ولا تقبل منه وان كان مخاطبا بها فين؟ في الاخره، على الراجح من اقوال اهل العلم. الدليل قوله تعالى وما منعه ان تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال في الحديث عن معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليل. وجه الدلالة أن معاذا لم يأمرهم بالصلاة إلا بعد أن يطيعوا له ويوحدوا الله عز وجل. الثالث والثالث العقل والجنون. العقل ضده الجنون والمجنون لا تعقل منه نية ولا تعقل منه صلاة لأن هذه الصلاة مبنية على العقل مبنية على العقل والنية وتدبر ما يقرأ وما يقول. كذلك السكران. طب المجنون ابتلي من الله فذهب عقله، أما السكران فذهب عقله بنفسه. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذا السكران نفس حكم المجنون حتى يفيق. المجنون كذلك مرفوع عنه القلم. السكران كذلك حتى يفيق يصلي. طيب البلوغ ضده عدم البلوغ. ويبلغ الصبي بأمارات ثلاث أو بإحدى أمارات ثلاث. واحد ثلاث إنبات شعر عام. بلوغ 15 سنة. ويزال بحق الصبية الحيض والحمل. الدليل عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. افتح المكفر السلام اللي بغى ايوه فرجية سلم عربي ولا يعني دار البروة ايوه المفتوحة أكيد وهي عم سبيل تأسف مميض الفحة أو فحة الشيخ حمد من الأوائل نعطق ونعطق الضمير يزاك الله خير الشيخ حمد عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. لكن يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 وأن يضربه عليها إذا بلغ 10. والمقصود يضربه ضربا غير مبرح. ضرب غير مبرح يعني المقصود بالضرب الذي لا يخدش جدا ولا يزر ولا يحمل وما إلى ذلك. شباب فحلك الأول تلعب كورة وعدت وبعد الضرب الماء ونشمع غير مبرح استمر لسه 20 دقيقة الصورة بس بعد أن تبدينا في جهة ثاني خالص. وأن يضربه عليها إذا بلغ 10. لكن العلماء يقولون إيه ضربا غير مبرح. الضرب المبرح هو الذي يخدش الجلد يحمر يزرق وما إلى ذلك. المؤلم الموجع الذي يكسر العظام والشيب والرؤوس هذا هو الضرب. إنما يضربه ضربا للتأديب لا للتعذيب. ضربا للتأديب. إذا بلغ 10 قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الرابع عدم الحيض. الدليل عن عائشة عن النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا أقبلت الحيض فدع الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على اسقاط فرض الصلاه عن الحائض في ايام حيضها. شوفوا انظروا وتذكروا كنا في شروط صحه الصلاه نقول ايه الطهاره من الحيض من النفاس من الجناب من حدث الأصغر صح؟ وطهارة الثوب والبدن والبقع صح؟ هذه شروط وهذه شروط أخرى قد تتفق وقد تختلف معنى؟ قد تجتمع مع الشروط الأولى وقد تفترق بارك الله ال- ال- ال- الافتراق هنا في نقطة واحدة من يدلل عليه؟ في واحدة بس الحافظ ابن نسوي اللي قال بلوغ بس هناك تمييز هنا بلوغ هي واحدة الإسلام هو هناك برضو شرط معنى يا إخوان؟ العرب هو هناك شرط برضه عرفنا؟ عدم الحيض هو هناك برضو شرط عدم النفاس هو هناك شرط بالدور نعم معنى؟ أي فين نقطة الافتراق بس عايزين واحدة البلوغ هناك قلنا تمييز معنى؟ تصح الصلاة من المميز طب دون التمييز لا يعقل أصلا لا يعقل دون التمييز لا يعقل ولا يؤمر بالصلاة دون التمييز معنى؟ إنما يبدأ من وقت التمييز قالوا وهو سن سبع المذكور في الحديث حديث من يا إخوة؟ صلى الله عليه وسلم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود وغيره طيب سيأتي صلى يقول لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبعين هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث حسن واضربوه عليها وهم أبناء عشرين وفرقوا بينهم بالمضاجع الرابع هنا عدم الحيض فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا ذهب قطرها فاغسلي عنك الدم وصل المراد التطهر من الحيض قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة على عن الحائض في أيام حيضه وعلى أن قضاء ما تركت في أيام حيضه غير واجب بخلاف الصوم فإنها تقضي الصوم وعن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية المقصود خوارج دين خوارج ومنهج معطفتهم يوجب على المرأة أن تقضي الصلاة والصوم ولكن أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قوله عدم النفاس هو الخامس الدليل عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما فإذا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحائض والنفساء أن تدع الصلاة والصوم في حال حيضها ثم نقل لنا الأمر بقضاء الصوم دون الصلاة فدل على عدم وجوبها عليهما في الأصل حال حيضها أو نفاسها كما سبق في باب الحيض من كتاب الطهارة الضابط الثاني أركان الصلاة 14 والخمسة من هذه قولية قولية والباطل يعني خمسة ايه؟ قولية في 14 هذا من الشرط والرد الله يكرمك ما في تقارب عدد سبق معنا في راجع ان شاء ادخل على النت وشوف الناس ما عنديش كمبيوتر انا ما بحكيش بالنت انا عايز اعرف الشرط لو سبت الشرط يبقى لي ثواب ولا شايف هيزعلك تروح تاخد ما اعرفش انا اصلا بس عايز افهم عشان خاطر انت قلت لي الشرط وانت بتقول لو سبت الشرط الصلاه قلت لو سبت الصلاه قلت ما حدش بيفتح لك الباب جزاك الله خير لا معقول بسم الله بسم الله جزاك الله خير الضابط الثاني اركان الصلاه 14 كل منها خمسة قولية والباطل ثانية القولية واحد تكفير الإحرام شوف قولية الثاني قراءة الفاتحة الثالث التشهد الأخير الرابع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الخامس التسليمة إذا 14 إيه 14 ركن خمسة إيه قولية والباطل ثانية القيام في الفرض على القاضي الفعل صح؟ طيب الركوع فعل السجود فعل الاعتدال من الركوع فعل إذا كم قولية عند أسامة؟ أسامة ما هي؟ تكبيرة الإحرام واحد، قراءة الفاتحة الثاني، التشهد الأخير الثالث، الرابع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الخامس تسليم الإحرام. يلا شيخ عندي بسم الله. خلينا نكلمك الشيء اللي فيك. يلا الأركان الطويلة هي تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تسليمتان يمين ويسار، أركان قولية. عند زميل كريم، زميل كريم، يلا الأركان قولية خمسة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تسليمتان. يلا عند الثاني والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإيه كمان؟ والتسليم الثاني، بارك الله فيك. أول حاجة يقول الركن هو الجانب الطويل من الشيء، وقلنا الركن يا إخوة جزء من الشيء، كالركوع كالسجود، ها؟ الاعتدال من الركوع، الجلوس بين السجدتين، هذه أركان تكون جزء من الصلاة، لا تكون حقيقة صلاة إلا بها، لكن الشرط يسبق المشروط، يسبق الصلاة، وأحيانا يصاحبها كالطهارة. هل هي داخل الصلاة يا شيخ حمدي ولا هي قبل الصلاة؟ عشان تفهم الشرط والركن اللي احنا كررناه في الكريم ده، لا في مشكلة عشان أصحابهم يقضوا أكثر. يعني الشرط طيب ما هو ركن متقربة خالص من غير الشرط؟ بس في فرق، في فرق الآن لو سبت الشرط يبقى طلب نار. الآن مساكن العسكر دي والضباط ومساكن المجاورة الثالثة، ما هي مساكن متقربة في الشبه، صح؟ في فرق ولا لا؟ ده هنا ولا هنا؟ في فرق. عرفت انت دلوقتي؟ هو يقول متقارب، انا ما عنديش عايز، لكن في فرق، في فرق. قال الركن والجانب الطويل من الشيء، وحكمه لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، ولا تصح الصلاه الا بعد ان ياتي به. يعني الان هو نسي الركوع ودخل في السجود، خلاص يبطل هذا ويرجع يجيبه، يرجع لركن الركوع، ولو هو متلبس في السجود يلغي هذا ويرجع للركوع، يبدا من وبعدين يبني بعدها وهكذا، فلا بد يرجع للركن. يعني طيب افرض انه نسي ركوعا في الركعه هذه، الركعه الثانيه تلبس بها واشتغل بها ولم يتذكر الا بالركوع في الركعه الثانيه، معنى يلغي الاول، يلغي الركعة الأولى دي وخلاص، اعتبر الثانية هي الأولى، اعتبر الثانية هي الأولى لأن الركوع أول. طيب قال لا يسقط عمدا، شوف، ولا سهوا ولا جهلا، ولا تصح الصلاة إلا بعد أن يأتي به، وقيل هو ما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم، اي ما لا تجد، ما لا توجد الحقيقة الا به، هو جزء من ماهية، ماهية الصلاة، حقيقة الصلاة هذا جزء منها، ركن الاركان. قوله القيام هذا اول الاركان، بس على من؟ على القادر. فين؟ في الفرض دون النفل، لان ممكن ان يصلي النافلة جالسا ولو كان قادرا على القيام. إذا الآن القيام في الفرض ولم يقل في النافل. طيب مسألة أن الرجل إمام يكون عاجزا على القيام، ماذا يفعل المأموم وراءه؟ المسألة فيها مجال، المأموم وراءه قادر على القيام، لكن هذا عاجز عن القيام، هو الإمام، لمرض لشلل لطارئ. فماذا يجب على المأموم؟ فيها مذاهب، منهم من قال يصلي جالسا مع الإمام، إذا صلى جالسا يصلي جالسا لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، واضح؟ طيب، ومنهم من قال لا، الحديث هذا منسوخ، ومنهم من قال لا ده الحديث هذا على الاستحباب، يعني إن شاء صلى قائما وإن شاء صلى جالسا، هذا الكلام عن المأموم. ومنهم من قال لا ده هو ينظر، هو الإمام إزاي بدأ، بدأ جالسا ولا كان واقف وجلس؟ قالوا إذا كان بدأ قائما وجلس طرأه طرأ فأنت لن تجلس، وإذا ابتدأ الصلاة جالسا فأنت تجلس، ولو كنت قادرا على القيام. إذا المسألة كان فيها مذاهب الآن، من يفصل المذاهب؟ ها، واحد قول من أوجب أن يصلي مع الإمام جالسا إذا جلس، عرفنا؟ طيب، المذهب الثاني قال لا ده هذا منسوخ. المذهب الثالث من قال بالاستحباب بالتخيير. المذهب الرابع التفصيل، بينما إذا ابتدأ الصلاة قائما وطرأ عليه الجلوس، أو بدأ الصلاة جالسا واستمر على جلوسه. عند الدكتور مذاهب أقوال فيما إذا صلى الإمام جالسا، فماذا يفعل المأموم؟ المذهب الأول لوجوب الجلوس بالنسبة للمأمومين. جميل. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام جالسا فصلوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. نعم. المذهب الإسلامي أن هذا الحديث منسوخ. جميل، وهذا قول الجماهير. المذهب الثالث أن هذا على الاستحباب، فإن شاء أن يصلي المأمومين جلوسا صلوا. جميل. وإن شاء أن يقوموا صلوا. المذهب الرابع فيه تفصيل. في التفصيل هو الراجح، هو الراجح. فإذا بدأ على أي نعم، فإذا بدأ الإمام جالسا صدق يبدأ معه جالسين، وإذا قام ثم جلس فلهم أن فلا يلزم لا الجلوس. وهذا وقع مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وقع مع النبي عليه الصلاة والسلام. معنى يا إخوان؟ إذا الآن القيام في الفرض احترازا من إيه؟ من نفل، لأنك يجوز لك أن تصلي النافلة وأنت جالس ولو كنت قادرا على القيام، ولك الأجر على النصف من ذلك من صلاة القائم. معنى؟ أما الذي صلى وهو عاجز جالس مريض فصلاته تامة سواء بالفرض أو في النفل، يكتب له أجره صحيح مقيم. معنى إخوان؟ القيام بالفرض، تعالوا ننظر القيام إيش المقصود بالقيام. المراد به الانتصار، انتصار الضغط. يعني لو واحد كده منحني كأنك تقول هو راكع، كأنك تقول هو راكع وهو قادر على القيام لا تصح صلاته، بخلاف لو كان منحني وهو عاجز هو معذور. إذا لو تفهم ما معنى القيام، انتصاب الظهر، اعتدال الظهر. طيب لو هو مائل بدون عذر ولا عجز لا يسمى قائما. طب لو هو قائم كده بس خافض رأسه، هو القائم تمشي تمشي تعود لأبتا لشيك تعود لأبتا وغفينه ويعرف يعني لك زي العمار. فأقول له طب بس خليك معنا بس يمكن مريض الله الله أبدا أنت جامد قوي. طيب لو هو مش مريض فقول له يا جامد. القيام في الفرض الدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوموا الشاهد وقوموا لله قانتين. وعن عمران بن حصين قال كانت بالبواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وبعدين كلمة قائما في اللغة معناها معروف انتصار اعتدال الظهر، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أما النافلة فيجوز للرجل أن يصلي للرجل أو المرأة أن يصليها جالسا أو مضطجعا مع القدرة، لكنها بنصف أجر التي قبله. عن عمران بن حصين، ما كنية عمران بن حصين؟ أبوه نجيد. قال وسألته عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر الفرض ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القعد. لكن لو صلى قاعدا كيف يجلس؟ هل يتربع؟ هل يجلس على ركبتين؟ هل يقعد؟ كيفما تيسر له، كيفما تيسر له. معنى في سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى جالسا صلى متربعا. ومنهم من يضاعف هذا الحديث، لكن الإمام جماعة من أهل العلم يصححون هذا هو في سنن النسائي. قال يعني إذا الهيئة التي لا تشق عليك جلست عليها وصليت عليها معنى. ولا يشرع إذا صلى جالسا أن يتخذ وسادة يسجد عليها لكي يتصل بالأرض، لا، إنما يومئ إذا لم يستطع السجود، يشير بالرأس إذا لم يستطع السجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. قال أما المعذور كضرب وربط وحبس، يعني ربط مقيد محبوس مسلسل وحبس وغير ذلك، فإنه يأخذ الأجر كاملا. لحديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا كم ركن مضى معنا يا كريم؟ القيام واحد، كان واحد. طيب القيام على من؟ في الفرض على القاضي. طيب شوفوا الركن الثاني تكبيرة الإحرام. أنا معنى تكبيرات واجب ومعنى تكبيرة الإحرام ركن، ما زاد على تكبيرة الإحرام فهو واجب. هو إيه؟ واجب تكبيرة الإحرام. طيب واحد معذور لا يستطيع النطق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة لمن كان ينطق، هذا الشرط، وليس عنده آفة كالخرص ونحوه. عرفنا يا إخوان؟ إذا تكبيرة الإحرام. قال الدليل عن علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور بضم الطاء، الطهور بضم الطاء، وتحريم وإيه؟ التكبير اللي هو الدليل، هو الدليل للركن الأول، وتحليل والتسليم. لكن المأموم يجهر، إيش رأيكم؟ يجهر بالتكبير ولا الإمام هو اللي يجهر؟ الإمام ينفعش بقى فلكبر الإمام تكبير الإحرام إحنا وراءه ما شاء الله، لا، أنت سرك مأموم في سرك. عرفت؟ طيب أنت إمام بتجهر، إنما أنت مأموم أو منفرد الإسراف. قال عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر. قال ابن المنذر رحمه الله واجمعه على ان من احرم للصلاه بالتكبير انه عاقل لها داخل فيها، يعني لا تحتاج الى نيه او تتلفظ الى نيه، لا تحتاج الى التلفظ بالنيه، النيه لم يكن منها شرط، معناه شرط لصحه الصلاه. قال ابن المنذر واجمع على ان من احرم للصلاه بالتكبير انه عاقل لا داخل فيها. قال ابن قدامه رحمه الله والتكبير ركن لا تنعقد الصلاه الا به، فلو سهى عنه من عقدت صلاته بعد فليستأنف صلاته من زين، سواء تركه عمدا او سهوا. ما ينفعش بقى نقول ان تكبيره الاحرام يجبرها السهو او تحتاج الى سهو، لا، الصلاه لم تنعقد من اساسها، بخلاف السهو داخل الصلاه بعد ان عقدت. السهو مشروع، سجود السهو مشروع، لكن السهو عشان تكبير الاحرام لا، ملهاش سهو، لان الصلاه لم تنعقد بعد. قال ابن قدامه والتكبير ركن لا تنعقد الصلاه الا به، سواء تركه عمدا او سهوا. وهذا قول ربيعه ومالك والثوري والشافعي واصحابه وابي ثور وابن المنذر واحمد رحمه الله الجميع. عرفنا تكبير الاحرام سميت تكبير الاحرام ليه؟ لانه يحرم على المصلي ما كان عليه حلالا من قبل من اكل وشرب وكلام وما الى ذلك. معنى انت لما بتروح العمره مش بتحرم احرام في الاهلال في الميقات او توازن الميقات، بتروح الحج بتحرم، تحرم ايه بقى؟ بتحرم عليك الاشياء اللي كانت حلال من قبل، اتيان النساء، الطيب، تقليم الاظافر، حلق الراس، تغطيه الراس بملاصق وما الى ذلك، لبس المخيط والمحيط، في اشياء بتحرم عليك. كذلك تكبيرة الإحرام معناها أنه يحرم عليك أشياء كانت عليك حلالا إيه؟ قبل دخولك الصلاة. أنا روح أعطى الصلاة، واحد أعطى الصلاة الحمد لله في الصلاة، مش عارف اسمع هو الآن، نسيت الحديث ده. مشكلة حصلت؟ طيب. هيجي معانا إن شاء الله، هيجي في المطلق والكلام عليها إن شاء الله. بارك الله فيك. قال والتكبير ركن لا تنعقد الصلاه الا به. هو اصلا اخونا الشيخ حمدي دايما كان بيحضر للشيخ اسمه الشيخ صفوت الله يرحمه نور الدين، يعني واحد شيخ الحديث الله اكبر، حتى جاب بس مش احاديث بصائم عليه الدنيا. يا سلام، الله يكبر. انا فاكر الشيخ صفوت الله يرحمه رحمه واسعه، ده كان دائما كان يشرح في هذا الحديث، حديث مع ابن الحكم السفلى، فاخونا من كثره الحضور بس في البيت. قوله قراءة الفاتحة، إذا من ركن أول إيه؟ ها؟ أو القيام مع القطب في الفرض. طيب الثاني تكبيرة الإحرام، وكل تكبيرة الإحرام من الأركان إيه؟ القولية، خمسة أركان قولية والبقية أركان إيه؟ ثانية. قراءة الفاتحة من الأركان القولية، الدليل بس إيه؟ بشرط تكون مرتبة، عشان تكون ايه؟ ما تقلبش الفاتحة لا تقبل. طيب وأيضا على من قدر على حفظها، يعني هي ركن في حق من؟ من قدر على حفظها. وفي امرأة عجوز طاعنة لا تستطيع، شيخ كبير لا يستطيع حفظ الفاتحة إلى يومك هذا، وثمانين سنة وتسعين سنة، وممكن يحفظ أشعار في الحقيقة، رأيت بعضهم هكذا يحفظ أشعار كثيرة، لكن عندي الفاتحة ما يستطيع جدا، ما يستطيعش، هو كده تكوينه كده وعقليته حدوده كده، حدود عقله وحفظه هكذا. وممكن حافظ أسماء القبائل لكن مش حافظ، وممكن يقول لك ثورة كذا كان في يوم كذا، وثورة كذا كان في يوم كذا، ثورة عرابي، ثورة سعد زنون، ثورة مش عارف ايه، ثورة يعني كده، يقول لك الشيخ الفلاني جاء في يوم كذا في التاريخ كذا جرى في القرية الفلانية مثلا، عندهم وعي لهذه الأشياء. ولو شاف فلان من بعيد يقول لك هذا فلان، وعقله وحسه تمام، لكن ما استطاعش يقرأ إيه؟ الفاتحة. أحمد الله أننا نقرأ، أننا نحفظ، أننا نتعلم، أحمد الله سبحانه وتعالى. فيكفيه في حقه أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر واذكر الله بما تسأل. طبعا من العلماء من يقول أقراء الفاتحة أصلا ليست ركنا وليست وما إلى ذلك، فاقرأ ما تيسر منه. يقول لك اقرأ ما تيسر، تلزمش الفاتحة. شوف ازاي بعض الفقهاء من أحناف يقول لك ما يشترطش الفاتحة، اقرأ بس أي آية وخلاص، فاقرأ ما تيسر منه. العلماء قالوا ما تيسر منه الفاتحة هي التي تتيسر، أيسر شيء الفاتحة. معناه صحيح كل ولا أحد عددا، ممكن واحد برضه بيقرأ كل ولا أحد مش حافظه، بس ممكن تتيسر عليه الفاتحة. قال الدليل عن عبادة بن الصامت قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وطبعا المسألة في المأمون في الصلاة الجهرية فيها كلام كثير بين ايه؟ بين العلماء، وذكرنا مذاهب العلماء في هذا منهم. عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال والصلاة احنا الان قراءة فاتحة، العلماء اختلفوا في المأمون، قالوا في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية بركعة، وأيضا في المسبوق بركعة، أدرك الإمام وهو ركعة. معنى هذه المسألة على الإمام صح، المنفرد صح. طيب المسبوق لا، مذهب الجمهور أنه تسقط عنه قراءة الفاتحة، وإذا أدرك الإمام في الركوع يحسب له ركعة. المأمور في الصلاة الجهرية وغير مسبوق بادئ مع الإمام يعمل إيه؟ فيها مذاهب، إما أن يقرأ مع الإمام، إما أن ينصب تمام، وإما أن يسبق الإمام قبل أن يشتغل بالفاتحة هو، فيها مذاهب، وإما أن يقرأ بعد قراءة الإمام. فكم مذهب الآن؟ إمام. ومنهم من يتوسل فيقول إذا كان له إمام وهو مأموم ففي السرية والجهرية لا يقرأ. للحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له إيه؟ قراءة، كما عند ابن ماجه في سننه وسيأتي إن شاء الله. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي إيه؟ خداج ثلاثة غير تمام. حديث رفاعة بن رافع حديث المسيء وفيه ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت ثم اصنع ذلك في كل ركعة. فإن عجز عن قراءة الفاتحة قرأ قدرها من القرآن فيسر له آيات أخرى، قل هو الله أحد مثلا، ولم يستطع حفظ الفاتحة فيقرأ قل هو الله أحد فاقرأوا إيه؟ ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. طيب فإن عجز عن قراءة الفاتحة قرأ قدرها من القرآن، فإن عجز كذلك عدل إلى إيه؟ التسبيح والتهليل والحمد والتكبير. عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله الركوع الركن الرابع من الأركان الفعلية ولا القولية؟ فعلية للقادر عليه، للقادر إيه؟ عليه. الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. حديث أبي هريرة في المسيء صلاته وفيه ثم اركع حتى تطمئن إيه؟ راكع. قال ابن حزم رحمه الله اجمع المسلمين على ان الركوع ركن لا بد منه، والقدر الواجب ان ينحني بحيث يكون الى الركوع التام اقرب منه الى القيام التام. اذا ينحني انحناء لا يكون اقرب الى القيام معنى لكي يسمى ايه ركعة لا يسمى قائمة. على عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب ولكن بين ذلك يشخص يرفع يصوبه يخفضه. إذا لا يخفضه فينظر في قدميه ولا يشخصه فينظر هناك عند الجدار معنا أو إلى الصف معنا يا إخوة. لا إنما ينظر تلقاء وجهه هكذا يستوي رأسه بظهره ويوتر يديه يقبض بيديه على ركبتيه هكذا يعملش كده يقبض قبض ما يعملش كده بين ركبتيه الناس من يطبق اسم التطبيق والتطبيق منسوخ على تطبيق منسوخ وجعلونا بين فخذيه قبض نسخ هذا الصواب يقبض بهما ونشاط ويوتر يعني يجافي بين يديه وركبتيه وظهره وبطنه وركبتيه فتح الصوابع في الركوع والغمض يقبض هكذا كانه يقبض على السجود ينضمها في السجود فهم عن ايديا هكذا نضمها قوي ولا فتحها قوي في السجود وصل عادي ماشي. الركوع هنا الدليل من القرآن وبعدين حديث أبي هريرة وبعدين إجماع الذي ذكر الإجماع الذي ذكره ابن حزم وبعدين بارك الله فيكم بينا قدر الركوع إيه قدره؟ الاطمئنان هدوء الأعضاء استرخاء الأعضاء هذا هو معناه. طيب وعن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع إيه يعمل إيه؟ لا يشخص بصره إذا ركع ولا يصوبه لا يفهمه ولا يشخص ويرفعه. قوله الرفع منه الاعتدال قائما اذا اول حاجه شوف الرفع كده شوف الرفع الالتواء كده الرفع ده من الاركان الاعتدال ده ركن ثاني. اذا اول حاجه الحركه هذه دي فعليه هي من الاركان فعليه. طب الاعتدال انتصاب زي ما اعتدلت في الاول الاعتدال منه قائمه. الدليل لحديث ابي هريره السابق اللي هو حديث ايه المسيء في الصلاه ثم ارفع حتى تعتدل القائمه. عن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاه لا يقيم الرجل فيها صلبه. يعني انا اسالكم سؤال الان الرجل ركع وبعد ما ركع سجد مباشره كم ترك ركنا؟ اثنين خلاص سلم من مقتضيه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ثم ارفع على واحده هي ركنه الحركه دي حتى تعتدل قائما هذه الركن الثاني الدنيا. فلو انه ركع كده وبعدين واصل الركوع والسجود مباشره ترك الركنين. طيب قال لا تجزئ صلاه لا يقيم الرجل بها صلبه في الركوع والسجود. عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال اني لا آل ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي يطيل هذا الركن. قوله السجود وركن الساق الدليل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا والمقصود لمن قدر على السجود. حديث ابي هريره الساق في قصه المسيء في الصلاه في ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. حديث ابن عباس امرنا ان نسجد على سبعه اعضاء الجبهه واشار بيده الى انفه والكفين والركبتين واطراف القدمين. والعلماء منبهون على شيء في هذا الركن، وأن الإنسان يسجد على شيء مستقر، على شيء مستقر، لا يسجد مثلا على مثل كيس قطن مثلا، لا تستقر، لا يستقر جبينه عليه، لا يستقر جبينه عليه، إنما مقلقل ما في استقرار، لابد يسجد سجودا يطمئن فيه جبهته، تطمئن فيه وجهه، تطمئن فيه أعضاء السبع، تطمئن فيه. يعني قال قال قوله الرفع منك، الرفع من ايه؟ تحويل اليه، والجلوس بين السجدتين ركن ثاني، اذا الثامن الرفع منك والجلوس بين السجدتين هذا التاسع. الدليل حديث ابي هريره السابق وفيكم من رفعت مطمئن جالسا، وحديث ابي مسعود السابق وفيه لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، وحديث ثابت البناني السابق وفيه واذا رفع راسه من السجده مكث حتى يقول القائل قد نسي. الركن العاشر الطمأنينة في الكل. طيب هذا عند جماهير اهل العلم، وخالف في هذا ابو حنيفه رحمه الله. طب اقل الطمأنينة أن يمكث في هيئة الركوع أو السجود حتى تستقر أعضاء، حتى تستقر إيه؟ أعضاء. إحنا معنى في الصلاة هنا طمأنينة، ومعنى خشوع. الخشوع ده مستحب، إنما طمأنينة من الأركان. طمأنينة من إيه؟ الأركان. في فرق بين طمأنينة وفرق بين الخشوع، عرفنا يا إخوان؟ إذا الطمأنينة فين؟ في الاعتدال، طمأنينة في الركوع، طمأنينة في السجود، طمأنينة في الجلوس بين السجدتين، الطمأنينة في الكل، في كل ما مضى. طب يؤذن الشيخ؟ الشيخ صلاح يؤذن؟ لو وراك فرق صمت من كل المبالاة، ما فيش اطمئنان، فرق جاء في مبالاة صمت. طيب لو اسحب مني قال الركن العاشر الطمأنينة بالكل، والجملة بذلك أن الطمأنينة ركن في سائر الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها المسيئة صلاته، ولما أخل بها أمره أن يعيد الصلاة، فقال ارجع تصلي فإنك لم تصلي، أنه كان لا ينقل الصلاة مكره ولا يطمئن فيها، وكان يقول في كل ركن حتى تطمئن. قوله الركن الحادي عشر الدليل عن ابن مسعود التشهد الأخير بخلاف التشهد الأوسط فإنه ليس بركن، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سهى عن التشهد الأوسط جبره بالسجود سهى. الدليل عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني الصورة من القرآن، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعن ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد بسط الحديث التحيات لله، يعني التعظيمات جميع ما لله ملكا واستحقاقا، تعظيمات الثناء دعاءه الاستغاثة به السجود له الركوع له مدحه شكره، كل هذا من التحيات من التعظيمات. تحيات لله معنى التعظيمات تمجيدات كلها لله عز وجل، معنى من الخطأ في بعض الكتابات رسالات شخصية أن يقول يعني لفلان تحيات، لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لفلان تحيات، لفلان التحية تحية الإسلام لا بأس، إنما لفلان تحيات أو تحيات لفلان، تحيات كلها لله ملكا واستحقاقا، تعظيمات كلها لله، من التعظيم لله السجود له يكون إلا لله، الركوع له يكون إلا له، التمجيدات كلها له، الاستغاثة لا تكون إلا به، دعاءه وغير ذلك مما لا يجوز صرفه لغير الله. التحيات لله والصلوات، الصلوات يدخل فيها الصلوات المعروفة المفروض والنوافل، ويدخل فيها الدعاء معناه، والطيبات الكلمات الطيبات الأعمال الطيبات الصدقات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، ولك أن تقول السلام عليك أيها النبي، ولك أن تقول السلام على النبي، هذا جاء وهذا جاء عن الصحابة. عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري يقول كنا نقول النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانينا السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا السلام على النبي. عمر بن الخطاب في الموطأ للإمام مالك بإسناد صحيح علمه التشهد على المنبر وذكر فيه السلام عليك أيها النبي، هذا جائز وهذا جائز معنا، والمسألة فيها خلاف ولا بأس، فالخلاف في هذا سائل، خلاف في هذا إيه؟ سائل. فقولنا السلام عليك أيها النبي ليس الخطاب المباشر، إنما هو الاستحضار، إنما هو إيه؟ استحضار، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم عليه السلام وقال وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزوب، مش خطاب مباشر، إنما هذا الاستحضار في اللغة، هذا معروف مش لغة لغوي، معناه السلام عليك أيها النبي، عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شوف انت بتسلم على عباد الله الصالحين كم مرة او داخل التشهد، ولما بتعمل كده برضه بتسلم معنا، وبتسلم برضه على الملائكة رفتم. فيقول اشهد ان لا اله الا الله وأشهد طيب أشهد أن لا إله إلا الله في بعض الروايات وحده لا شريك له لا تصح خلاص الصحيح هي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا تصح وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعدين بعدين اللهم صل على محمد كل هذا وأنت تشير بالإصبع اليمنى السباب وتعطي 53 آية تشير من يوم تجلس للتشهد حتى تسلم فيكون انت اقررت بالتوحيد بلسانك معنا وبفعلك الإشارة وقالوا السبابة هي فيها الوريد متصل كده راح القلب يكون اجتمع في التوحيد قولا وفعلا وقلبا لان ده معمول فيه ده فيه الوريد اهو القلب متصل بالوريد بالقلب ايش تقول يا شيخ صلاح والحركة لا الاشارة الصحيحة كده اهو اشارة وانت لو قلوا لك فين الشيخ صلاح تعملوه كده اهو الشيخ صلاح اهو الشيخ صلاح كده بتعمل كده الروايات اللي فيها التحريك ضعيف الروايات كل الروايات تحريك ضعيف واصلا ما جاءت الا من طريق واحد بس زيد بن قدام الثقفي وهو واثق و13 نفس منهم شعبه والاعمش محمد بن سلمه وحماد بن زيد وسفيان بن عيينه وسفيان الثوري وسبع معهم فقط قالوا بالإشارة بس دون تحريك فكنتم مع من؟ مع الجمهور شعبة يوزن العالم شعبة الواحد فهمتوني؟ أتى بالإشارة كده أنتم ما تقولوا فين الشيخ صلاح تعملوا إزاي؟ كده؟ تقولوا شوفوا الناس عقولوا مختلفة طيب أنا لو قلت نائب الشيخ صلاح نعمله كده شوفوا كده كده صح؟ انما اين هو ما تعملش كده طب النبي عليه الصلاه والسلام يوم الجمعه كان بيدعو في اخر الخطبه يعمل كده كانش بيعمل كده يشير بها يشير بها يعمل كده ولما سالهم هل بلغت قالوا نعم قال اللهم بشر اعمل كده وبعدين اعمل كده يعني يا اللي في السماء اشهد على دول اللي في الارض وعائشة رضي الله عنها لما دخلت أسماء من صلون صلاة كرسوم فقالت أسماء متعدي بقى إيش بالناس فعائشة قالت آية عملت كده عملت كده فكل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريك كل تحريك إشارة أشوف أعمله كده تعال أنا بشير إليه فقلت له أن تعال دي إشارة إنما كده دي إشارة بدون تحريك فكل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريك فالآن الذين أتوا بالتحريك هو واحد بس فالجماعة الكثيرون الحفاظ المتقنون رووا الإشارة بدون تحريك ده بس خلاف في في الحديث اللي رواه أحمد بس هو ده طيب زائد ابن قدامة مع دول بس في الحديث اللي رواه أحمد اما الحديث اللي في صحيح مسلم فيه اشاره بدون تحريك عبد الله بن الزبير وحديث ابن عمر ايضا في صحيح مسلم اشاره بدون تحريك وبعدين الصلاه ركوع والسكون مش تحريك وبعدين انت بتفتح على نفسك ليه مشاكل اما تقعد تعمل كده تشوش على اللي جنبك طيب والنبي عليه الصلاه والسلام كان لما يجلس في التشهد لا يتجاوز بصره اشارته طب انت ما تعمل كده البصر بيتحرك ويعلو وينخفض وبعدين في باكستان اختلفوا اثنين وهم في الصلاه واحد بيعمل كده والثاني بيشير ما عجبوش اللي بيحرك فكسرها وهم في الصلاه طبعا اختلف بين كل مساله سهله ان اخوك حرك سهل ان اخد اشار بدون تحريك سهل لا نعملها قضيه زي ما كنا بنعملها من فتره هنا في السنوات الماضيه لا ده نزل على ركبته لا ده ما نزل على يديه وقامت الدنيا المسجد ده بينزل على ركبته والميزان كله اهو ينزلوا على ايديهم. انا هصلي عند دول مش هصلي عند دول مسكين. والمسألة سهلة، ان نزلت على ركبتين جزاك الله خيرا، وان نزلت على يديك جزاك الله خيرا، لان احاديث النزول على اليدين ضعيفة وحديث النزول على الركبتين ضعيفة. الصحيح انت مخير. عرفت بقى؟ عرفت ايه؟ انت مخير. انت ايه؟ مذهب الامام مالك رحمه الله وقتادة ومذهب شيخ الاسلام ابن تيمية. انت مخير. من الناس من يتعب اذا نزل على يديه، يتعب لو نزل على ركبتيه نقول له لا انزل على يديه. وفي ناس ينزل على ركبتيه وما ينزل على يديه. المهم العالم ها؟ حديث ضعيف، حديث البعير ضعيف. وانت ضيع نفسك. خلاص؟ حديث ابن هريرة، حديث البعير غمز فيه الامام البخاري. خلاص؟ غمز فيه الامام امير المؤمنين في الحديث. فحديث يغمز فيه الامام البخاري مش هتعرف انت تأوله اصلا. هو سقط سقط. رجل لان اللي تفرد بحديث ابي هريره هذا في ركبتين رجل مش كبير في الحديث. انما كان رجل مجاهد. غزاء يخرج من غزه. مش فاضي يجلس للعلم. هو وحده دون الناس اللي روى حديث البعير. اذا سجد احدهم فلا يسجد فلا ينزل كما ينزل البعير وليجعل يديه قبل ركبتيه. حديث ابي هريره. السبب فيه ايه؟ محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكيه وكان رجلا غزالا وتفرد بهذا الحديث حتى قال الامام البخاري لا يتابع على حديث. خلاص؟ اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. اي نعم. حديث ضعيف. خلاص؟ من الناس من يقول يحرك هكذا. وناس من يقول يحرك هكذا. منهم من يفعل كذا. كل هذا لا صحيح. صحيح الشيخ الألباني رحمه الله عليه يرى التحريم. لكن الصحيح على خلاف ما ذهب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. درسنا في التفسير غدا إن شاء الله كائن بإذن الله صباحا في المسجد هنا بإذن الله.